انتشر في هذه الفترة من بعض الأخوات الداعيات التدريس عن طريق الهاتف اتصالا، حيث يكون لها اتصال في أيام محدودة إلى محافظة من المحافظات في أحد المساجد، يجتمع بعض الطالبات ويفتحن الهاتف ويتحلقن حوله، ويكون عند هذه المدرسة ورقة فيها أسماء الحاضرات وتقوم بتحضيرهن وتدريسهن، فما حكم هذا العمل؟ بل إن بعضهن يحملن حتى المحاضرات بهذه الطريقة المذكورة، يحملن هذه المحاضرات بهذه الطريقة المذكورة آنفا. الذي ننصح به ترك هذا، وأن المرأة كلما تسترت أكثر كان أفضل، فننصحها أن تدرس من جاء في بيتها درسته، وإن كان هناك محل في نفس البلاد كمسجد أو بقعة للتدريس خاصة بالنسوان ويجتمع فيها النسوان للاستفادة، هذا إن شاء الله ما فيه شيء. وأما التوسع مثل هذه الوسائل واستعمال مثل هذه الوسائل فغير مأمون على بعض الحاضرات، فهن مجهولات بالنسبة لك، فربما تسجل صوتك وتسمع زوجها أو تسمعه بعض أقاربها أو غير ذلك مما يحصل، فمن الذي يضمن لنا أن هؤلاء الحاضرات لا يفعلن شيء من ذلك وأنهن يحتفظن بما عندهن؟ وقد علمت من أو قد ذكر الأخ في السؤال أنهن ربما حملن تلك المحاضرة فتحتفظ بالمحاضرة عندها، وإذا حصل بينك أو بينك وبينها شيء وحصل شيء مما تعلمون، ربما تحزبت هذه المستمعة لك صارت تبغض أهل السنة، ربما تنشر ما قد حفظته بتلك الذاكرة في تلك الذاكرة من أجل إغاظتك وغير ذلك، فتنشر ما سمعت. فنحن في زمن الفتن يا عباد الله، نحن في زمن والله أنك ربما لا تأمن على بعض الرجال فيه ممن يعاشرك سنين، فإذا حصل بينك وبينه خلاف فإذا به ينشر أسرارك، وقد قال لي كذا وكذا وقد جلست معه وقال كذا وكذا، كيف بناقصة العقل والدين إذا حصل بينك وبينها شيء؟ فربما تفشي أسرارك وتنشر تلك المحاضرات عبر الوسائل ويسمعها من يسمعها وغير ذلك من الأمور التي تحصل. فالذي ننصح به أن يترك مثل هذا سدا لباب الفتن، والذي ننصح به عدم توسع النساء في مثل هذه الأمور فصارت بعض نساء أهل السنة تريد مثل الرجال وتريد تزاحم الرجال في مثل هذه الأبواب وتكون كأنها رجل، محاضرات ودروس عبر الهواتف عبر، وأهل السنة أصلحهم الله بعضهم، ومحاضرة للأخت الفلانية إعلان في الواتساب. يا أخوان اتقوا الله، ما نبغي مثل هذه الأشياء، صار منهج الإخوان يدب إلينا دبا، إيش الفائدة؟ إعلان للأخت الفاضلة فلانة بنت فلان محاضرة في مسجد كذا في مسجد كذا، صار النساء في هذا الجانب المهم الذي تعلمون أن النساء اللواتي تقدمنا ما وسع لهن هذا الجانب، فكان يقوم به الرجال أكثر من النساء، والنساء لهن حظ في هذا ولا شك، والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء وبعض، يأمرون بالمعروف ينهون عن المنكر، لكن لا تتوسع كتوسع الرجال في هذا الجانب. فصار إخواننا أصلحهم الله بعضهم تأثر بمثل هذه الأشياء، فلا داعي يا أخي، محاضرة تعلم في المسجد محاضرة للنساء من غير ذكر الداعية فلانة ولا شيء، سواء كانت امرأة أو هذا من يحضر في المسجد حاضر، ولا داعي لهذه الإعلانات عبر الهواتف وستلقي الأخت الداعية إلى الله كذا وكذا، وهكذا أيضا عبر الهواتف نقل محاضرات للنساء، هذه غير مأمون أن تخترق مثل هذه الوسائل من قبل الرجال، غير مأمون، جوالات بعضها ربما مراقب، غير مأمون أن تخترق مثل هذه الجوالات ويأخذها بعض الرجال، يخترق هذا الموقع ويأخذ هذه المحاضرة ينشرها للناس، انظروا نساء أهل السنة محاضرات صارت على مستوى عالي وعلى مستوى رفيع وعبر الواتساب وعبر الوسائل الحديثة إلى آخره. نحن ما نريد زينب الغزالية في دعوتنا ولا نريد أحد، نريد تحفظ نحن والنساء نتحفظ لله الحمد أكثر وأكثر، ويكون عندنا الغيرة يكون عندنا الغيرة. فلا داعي لهذا الهاتف، الهاتف مخترق، والنساء اللواتي يحضرن لك غير مأمونات، غدا ربما يحصل خلاف بينك وبينها في المنهج، وإذا بها قد عبت الذاكرة من صوتك، عبت الذاكرة من صوتك وتنشر عنك لك فلانة، هذه فلانة قالت كذا وكذا، اسمعوا صوتيتها، هذه صوتية فلانة. هذا يحصل ولا ما يحصل؟ ربما يحصل. إذن الباب الذي منه ريح سد ويش واستريح، ودر المفاسد مقدم على جلب المصالح، هذه قاعدة عظيمة. فهذا الذي نتواصى به، أن نساء أهل السنة يتقين الله ولا يتوسعن في هذا الجانب، لا يتوسعن في هذا الجانب. أما أخت تتصل عليك ومناصحة بينك وبينها، هذا شيء آخر. أما على مستوى دروس أسبوعية وعلى ما ذكر في هذا السؤال وتحميل بعض المحاضرات لهذه المرأة، هذا لا يصلح، والله أعلم. بل بعض أهل العلم من المعاصرين يشدد في هذا الجانب، وأنها لا تفعل، حتى المسجد يقول لا تخرج، معنى كلام تجلس في بيتها ومن جاء درسها أو من جاءتها درستها. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لا تمنعي إماء الله مساجد الله. إذا كان هناك موضع كمسجد يحضرنا للصلاة ولمثل هذه الدروس، ما في مانع. التوسع هذا ما هو طيب، التوسع والله في جانب النساء ما هو جيد. أنا أعجب من إخواننا حاضرة للداعية فلانة بنت فلان أم فلان، ما فيش داعي لهذا يا أخوان، ما في داعي والله، الحمد لله حاضرة للشيخ فلان، حاضرة للطالب العلم، ما في شيء. لكن تجعلوا المرأة مثل الرجل الآن في هذه الجوانب، سووها بحاضراتها معلنة وكل شيء معلن لها ودروسها معلنة، ما فيش داعي لهذا. الحمد لله هي مقصورة على بلدها، مقصورة على بلدها، من جاء من أهل بلدها درسته في مكان للتعليم في بلدها، الحمد لله ما في داعي توسع. هذه المرأة تركوا منهج الإخوان ده، تركوه، تركوا منهج زينب الغزالية. نعم أيوة، فتنة فتنة والله، أنها فتنة والله. هذه وسائل مخترقة، مخترقة هذه الوسائل، لا داعي. حتى هذه مجموعات النساء، مجموعة كذا للنساء، مجموعة يا أخوان دحين، ما إيش الذي بلانا بهذه البلية هذه؟ إيش الذي يعني بلانا بهذا البلاء؟ صارت حتى النساء لهن مجموعات، مو توسع غريب، توسع غريب في هذا الجانب. والرئيس حق المجموعة فلانة إلى آخره. أنا ما أعجب أن المرأة تفعل هذا، لكن أعجب للزوج السلفي، للزوج السلفي كيف يقر مثل هذه الأشياء. أنا ما أقول يعني يحرمها، ما عندي دليل، لكن أقول منع هذا من باب درء المفاسد، فإذا حصلت مفسدة وعلمت مفسدة تقطع تحريما ولا شك. لكن نحن ننصح بترك هذا المفاسد الموجودة الحاصلة التي تحصل، يعني أو التي ستحصل، نقطع هذا الباب على إخواننا وعلى نسائنا، وأننا لا نتوسع في جوانب الوسائل وفي جانب النساء. كان بعضهن معها مجموعة وتستلم أهل السنة وهي محسوبة على أهل السنة وفي المجموعة حقها، حتى رفعوا لنا بعض الأسئلة عنها وخمدت الحمد لله. أخي ناقصة عقل ودين، كيف جعلوها توسع في هذا الجوانب؟ وربما يلفلفون بعض الشبه عن بعض النساء، وقد كانت فلانة وقد كانت فلانة، يلفلف لها شبهة ويدندن بها. فالحشمة ما أحسنها ولا أحسن منها. نبغى كل امرأة في بلدها تدرس، ما في داعي تخرج المرأة دعوة. حتى من هذا الجانب أيضا توسع فيه بعض إخواننا، المرأة تخرج دعوة، يأخذها أخوها ولا ابنها كان يسوق سيارة ودعوة، لا إله إلا الله، إيش هذا يا جماعة؟ هذا من أين جاءنا هذا؟ وما يخرج دعوة، ما هو عن الدعوة، بس يسوق لها وهي تدعو من مكان لمكان، داعية إلى الله جاءتنا من بلاد كذا. أما إذا خرج هو دعوة واحتاج إلى أن يأخذ زوجته في السفر، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يسافر ببعض أزواجه، فهذا شيء آخر، فإن تكلمت من المنطقة التي نزلت فيها فهذا تبع وليس باستقلال، ويجوز تبعا ما لا يجوز استقلالا. الحمد لله أهل السنة حريصون على هذا وعلى سد باب الفتن عن نسائهم، معها بحث علمي انشره ما في مانع تنشر العلم، لكن التدريس وغيرها من هذه الأشياء ما أنصحها. مسألة فقهية جميلة طرقتها بعض النسوان ونشرت هذه المسألة لإفادة المسلمين بها، فهذا نشر علم، هذا نشر علم، ولا أحد سيدخل عليها منهم. أما الصوتيات فما أنصح بذلك.